وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل رحمه الله تعالى. بعث إليه عبد الملك ابن مروان عمه عند وفاة أبيه يعني عبد العزيز ابن مروان، وكان واليا على مصر، وخلطه بولده يعني أدخله مع ولده وعاش مع أولاد عبد الملك ابن مروان، وقدمه عبد الملك على كثير منهم وزوجه بابنته فاطمة التي قيل فيها بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، فهي من كل النواحي تتصل مع لي مع الخلفاء. نعم. ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده سنتان ونصف رحمه الله تعالى. احتج به الجماعة الستة، وتوفي في شهر رجب سنة 101 من الهجرة عن 40 سنة رحمه الله تعالى. وطبعا احنا يمكن قلنا قبل كده ان من الاخطاء المعدودة التي تذكر جعل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وهذا خطأ، هو خليفة راشد لكن ليس خامس الخلفاء الراشدين، لكن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبثبوت النص ان الخلافة الراشدة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم 30 فتنتهي بخلافة الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على منبره صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الحسن إن ابني هذا سيد، فشهد له بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أبي بكر بن حزم، أبو بكر بن حزم ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، ثقة عابد، نسب إلى جد أبيه ولجده صحبة ولأبيه محمد رؤية، قيل اسمه كنيته، قيل اسمه كنيته، هو أمير المدينة، ثم كان بعد ذلك قاضي المدينة، أحد الأئمة الأثبات، قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، كان أعلم أهل زمانه بالقضاء رحمه الله تعالى. عداده في صغار التابعين، احتج به الجماعة الستة، وتوفي سنة 120 من الهجرة رحمه الله. أما قوله انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اجمع الذي تجد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللكشميهني عندك أي في بلدك، أي في إيه؟ في بلدك. وهنا قول السيوطي في الألفية رحمه الله تعالى أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب هو الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام العلم الجليل إمام الحجاز والشام رحمه الله تبارك وتعالى، آمرا له عمر أي بأمر عمر بن عبد العزيز، هو طيب هنا أمر لأبي بكر بن حزم وأمر لابن شهاب الزهري، فإيه المسألة؟ ويقول ده أول جامع الحديث والأثر، أول ده هنا على الإطلاق، على الإطلاق، مع إن هنا فيه كتاب من مين؟ من أبي بكر بن حزم، اجمع، واضح كده. طيب التوفيق بين كلام الزهري في كلام السيوطي في الألفية رحمه الله وبين ما هنا في الحديث انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجمع ما تجد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندك أي في بلدك، هنا يرتفع الإشكال. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أسند إلى الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث به إلى كل أرض له عليه له عليها سلطان، له عليها إيه؟ سلطان. فيبقى الإمام الزهري كان جمعه هنا جمع إيه؟ جمع عام، ماشي كده، في حين إن أبي أن أبا بكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى كان الجمع بتاعه جمع خاص، إنه كان بيجمع فين الحديث؟ في بلده، يعني في المدينة، واضح كده. بخلاف الزهري، الزهري عمل ايه؟ جمع من المدينة، من مكة، من الشام، كذا كذا كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيكون لا منافاة بين كلام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى أول جامع، أي أول جامع بالإيه؟ الجمع العام على الإطلاق، بخلاف الجمع الخاص اللي هو إيه؟ أي جمع ما يجمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم في البلد التي كان واليا عليها لعمر رحمة الله على الجميع. فلا منافاة بين الأولية هنا وبين إيه؟ انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. نعم، فاكتبه يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث الشريف، ابتداء تدوين الحديث الشريف. والمراد بالتدوين المذكور ها هنا التدوين الرسمي العام، التدوين الرسمي العام، بحيث يكون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعا مرتبا، مجموعا مرتبا. وإلا فقد كتب أو كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاع والعظام، على العظام، من لدن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جرة. واضح كده؟ طيب، من الأمور اللي بتتسمع وسمعتوها ودارت في الإعلام وكذا وكذا وكذا، إن ما كانتش فيه كتابة للإيه؟ للسنة، ما كانتش فيه تدوين للسنة ولا كتابة للحديث. واضح كده؟ والمقالة عارية عن الصحة، هذه المقالة عارية عن الإيه؟ عن الصحة. طيب، المستند اللي بيقول لا ما كانش فيه كتابة للحديث، إنه عايز يطعن على كتب السنة المعروفة الثابتة بين أيدينا اليوم. طيب، إيه الأمر؟ بيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، بداية اللي احتج بهذا الحديث على عدم تدوين السنة أو على عدم كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتج بده، هو بيحتج بده، وهو يريد أن إيه؟ أن ينفذ إلى الطعن في السنة. واضح كده؟ وأن السنة لم تكتب وكذا وكذا وكذا. طيب، بنقول له أولا من المعقول، من المعقول، أنت بتستدل بهذا الحديث من أين لك به؟ مش أنت بتقول الحديث لم يكتب، يبقى بتستدل به ليه؟ وجبته مين عشان تستدل بيه؟ طالما انه ما تكتبش، مش كده؟ طالما انه ايه ما تكتبش، وصل الينا ازاي دوت في 1438 كمان اهو، يعني ماشي، وصل لنا ازاي اللي انت بتستشهد بيه على عدم الايه، على عدم كتابة السنة؟ ولذلك وكيع رحمه الله تعالى له جملة جميلة جدا، يقول لك إيه؟ من طلب الحديث كما جاء، من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة. يعني اللي طلب الحديث، طلب العلم ليعمل به حجة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ده صاحب سنة، ده صاحب إيه؟ صاحب سنة، ده من أهل السنة. أما من طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. المشكلة عنده مش الحديث ولا الكتاب، هو له أمر تاني، لكن علشان يدخل عليك أنت الأمر ويدخل على الناس الشبهة لازم يكون عنده إيه؟ نص، ما يبقاش الكلام كلام مرسل. السنة ما تدونتش، الحديث ما تكتبش، كانش في عناية بتدوين السنة وكذا وكذا وكذا وكذا، ده كلام مرسل، لازم دليل، والدليل ده مش هيكون دليل عقلي، ولا لازم يكون دليل إيه؟ سمعي، ماشي كده؟ لازم يكون دليل ايه؟ سمعي. طب فين السمع؟ فين النقل؟ فين الدليل على كده؟ اه، لقينا حديث اهو. طب اذا كنت بتقول كده فهذا الدليل لك ام عليك؟ الدليل ده اللي بتستشهد بيه ده دليل ليك ولا دليل عليك؟ ده دليل عليك، مش دليل ليك ابدا، لان انت بتستدل على عدم الثبوت بما هو ايه؟ بما هو ثابته. فجبته منين؟ فانتبه لهذا لي، انتبه له. وهذا شأن كل مبتدع، شأن كل مبتدع. فالمبتدع يجي يعمل ينقر كده، ينقر كنقر للديكر، زي نقر الطيور ماشي، يدور على اللي هو عايزه اللي يخدم بيه البدعة بتاعته. معتزلة وعيدية ومعتزلة وخوارج وعيدية، لازم يدور على ايه؟ يبص لنصوص معينة، فيبص لنصوص الوعيد، يظهر على طول قدام منه المرجئة، يقوم برضه بعين واحدة يبص لايه؟ لنصوص الوعد، ماشي كده؟ وهكذا وهكذا. ده شأن كل ايه؟ كل مبتدع، ينقر كنقر الطيور، كنقر الديكة. اما اهل السنة فبيعمل ايه؟ يجمع الطرق، يجمع الايه؟ الطرق، وينظر في الروايات، ثم ينظر ان كان ثم تجمع، وهو ده المقدم، جمع بين الروايات، يجمع بين الايه؟ الروايات، واضح كده؟ وان كان ثم ترجيح، رجح بعد ما يستنفذ وسائل الجمع بين الروايات. ده شغل مين؟ شغل اهل العلم، شغل اصحاب الحديث، شغل اهل السنة، واضح كده؟ هو ده منهج السلف في التعامل مع النصوص. فالنص صحيح، النص صحيح ثابت، واضح كده؟ رواه الامام احمد في مسنده، وكذلك رواه الامام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هل وقف الامر عند حد النهي بالكتابة ويبقى انتهت المسألة على كده؟ لا، بنقول لا، ثبت النهي، ده صحيح، لكن صح بعد ذلك الإذن منه صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث الشريف. يبقى أنا كان عندي منع أو عندي حظر، ثم جاء بعد الحظر إباحة، وده اللي بنسميه إيه بقى في العلم؟ نسخ. سميه إيه؟ نسخ. ولذلك من العلوم المهمة جدا جدا جدا علم أصول الفقه، اللي بيبين لك الناسخ والمنسوخ. والنسخ له ضوابط، له ايه ضوابط؟ ان النسخ لا يكون الا في نصوص القرآن والسنة بس، نصوص القرآن والسنة. فالاجماع وان كان حجة لكنه لا ايه؟ لا ينسخ. لكن الاجماع دليل على وجود الناسخ، الاجماع دليل على وجود الايه؟ على وجود النص الناسخ، لكن الاجماع لا ايه؟ لا ينسخ، واضح كده؟ فيبقى من ضوابط النسخ ان النسخ لا يكون في الاخبار، ما يتأتش في القصص ولا يتأتى في العقائد، لكن النسخ بيكون في ايه؟ في الاحكام. النسخ بيكون في ايه؟ في الاحكام، واضح كده؟ طيب، النسخ لابد ان يكون هناك حكم متقدم، والحكم ده لابد ان يكون حكم شرعي، ماشي كده؟ وده احتراز من الإباحة العقلية، واضح؟ يعني مثلا تحريم الخمر كانت مباحة، كانت مباحة عن طريق ايه؟ الربا، كانوا يتعاملون بالربا، كانت الإباحة هنا إباحة عقلية، فده ما يتأتش فيه ايه؟ ما يتأتش فيه نسخ. لكن النسخ لازم يكون في حكم ايه؟ حكم شرعي. يبقى النسخ حكم شرعي متقدم، ينسخ حكم شرعي متأخر، ماشي كده؟ زي ايه؟ نسخ القبلة، ده أول نسخ في الإسلام، نسخ القبلة، ماشي كده؟ فدي ثابتة، ثابتة، كانت ثابتة بالإيه؟ كانت ثابتة بالسنة، وجاء نسخت بالقرآن، واضح كده؟ وهكذا. زي نسخ آيات المصابرة، كان الأول الواحد يجاهد أو يصبر أمام 100، أمام 10 في القتال، ثم خفف الله تبارك وتعالى، فكانت المصابرة ايه؟ واحد امام 2، مع مراعاة ضوابط معينة، اذا كان في حرز، اذا كان في حصن، اذا كان في امور، في ضوابط اخرى تأتي في حينها ان شاء الله تبارك وتعالى. دي مسألة، زي مسألة مثلا نسخ الرخصة في الصيام على الذين يطيقونه، فدية طعام مسكين، مش كده؟ فقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقيت الايه؟ وبقي، فكان اللي عايز يصوم يصوم، مش عايز يصوم يطلع الفدية، فبقيت الرخصة، لكن نسخ الايه؟ نسخ الحكم، فهي رخصة للمريض وللمسافر للحامل المرضع الى غير ذلك من هذه الأمور المعروفة. فهذا كله بيسموه نسخ، زي نسخ العدة، كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، بعد كده بقت عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا، إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10، واضح كده؟ دي أمور. فده بيسميه أهل العلم بقى نسخ، يسمى نسخ. يبقى النسخ رفع حكم شرعي، حكم شرعي مش حكم عقلي، مش إباحة عقلية، ماشي كده؟ حكم شرعي متقدم بحكم شرعي. يبقى طالما حكم شرعي متأخر يبقى لازم معرفة الزمن، معرفة الايه؟ الزمن، الزمن اللي نزل فيه هذا النص او اللي اتقال فيه هذا الحديث، ومعرفة الزمن اللي نزل فيه النص، وان لابد ان يكون متراخي متأخر عنه يعني، واضح كده؟ وهكذا في ضوابط معينة، ضوابط ضوابط معينة. فكل هذه الامور مهمة جدا في هذا الامر. فما نجيش ان احنا نرسل الكلمات ونقول الكلمات هكذا مرسلة عشان انا عايز اخدم هدف معين، لا ابدا. العلم امره عظيم، العلم امره عظيم، وهذا المنهج محفوظ ولو كره الكارهون. هذا المنهج محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى وبحفظ الله تبارك وتعالى، وبفضل من سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين. وهذا شرف هذه الأمة، شرف هذه الأمة في خدمة في خدمة دينها والقيام بأمر ربها جل وعلا. لقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم، الذكر هو الشرف والرفعة، واضح كده؟ فننتبه إلى هذه المسألة. يبقى الحديث بتاع أبي سعيد في النهي عن الكتاب آدنه حظر، ده صحيح. طيب تم الأمر على كده؟ ما تمش الأمر على كده. أمال إيه؟ لا، جاء بعد ذلك نصوص بيانت بيانت النسخ. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الكتابة صلى الله عليه وسلم، وهذا الإذن إذن متأخر، فيكون ناسخا لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه النهي المتقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غزوة الفتح بعد أن خطب خطبته صلى الله عليه وسلم، قام رجل فقال يا رسول الله يعني اكتب لي هذه الخطبة، أنا عايز هذه الخطبة عشان أبلغ بها من ورائي. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات. يبدا هنا نص بالإيه، اكتبوا له الخطبة بتاعتي لنا، بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها يوم الفتح. وهذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الراوي، راوي هذا الحديث أيضا في الكتابة. فعن عبد الله بن عمرو أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. يبقى لما عايز يحفظ بيعمل إيه؟ ولذلك استعن بيمينك، يعني دائما أبدا في العلم استعن بيمينك عشان ما يتفلتش منك. فبقى أنت كده بتستخدم حواسك، عينيك، إيدك، في سماع، الحواس كلها. فاللي يستعين بيمينه كده والأمور كده تنضبط معاه، يعني قل أن ينسى، قل أن ينسى مع التعاهد، مع التعاهد، واضح كده؟ نهمة الرجل في النظر في الحفظ وتعهد لما لما دون وما فطر وما كتبت يمينه في هذا الأمر. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي عايز يحفظه أي حديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يوم على طول كاتب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بعد كده لما يختلي أو كذا أو كذا يراجع هذا ويحفظه في قلبه بفضل الله تبارك وتعالى. فقال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش. نهتني قريش يعني رجال من قريش، رجال من قريش، وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة. بقيتش بقيتش أكتب، يعني ما تكتبش إلا إلا القرآن، إلا القرآن، واضح كده؟ طيب. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دول بيقولوا لي لا ما تكتبش إلا القرآن. فأنا أمسكت عن الكتابة، فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو فأومأ، أشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه إلى فمه صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ففي الغضب وفي الرضا لا يحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق وعن العدل. ولذلك احنا يمكن قلنا قبل كده أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والقضاء حال الغضب، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. غيره لا يجوز عليه أن يحكم هو إيه أو يقضي بين الناس هو إيه وهو غضبان، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غضبه أو رضاه سيان لا يخرجه عن الإيه، لا يخرجه عن الحق ولا يخرجه عن العدل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، هذا رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وهذا حديث متأخر عن النهي، لأن عبد الله بن عمرو لم يزل يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكانت عنده كتابته أو كتابه، وهي الصحيفة التي كان يسميها رضي الله تعالى عنه الصادقة، لأن كتب فيها إيه؟ مسموعاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لو كان النهي عن الكتابة متأخرا كان حيعمل إيه عبد الله بن عمرو؟ كان لازم يمسح اللي إيه؟ يمسح اللي كتبه، مش كده؟ فاللي يمحوه، لكن دمته هي لإيه موجودة عنده، يبقى لم يزل إيه؟ لم يزل يكتب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمحو ذلك هذه الكتابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي ولإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت النهي متأخرا لمحى عبد الله بن عمرو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه غير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يمحها عبد الله بن عمرو وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة كان متأخرا عن النهي، وهذا واضح والحمد لله رب العالمين. واضح كده؟ طيب مسألة تانية، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كرجلين لأن الأجر له إيه؟ مضاعف صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر أو المرض والشدة تكون أشد عليه منين؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، فلما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب، يعني هتولي إيه؟ وأوراق، هتولي أوراق، أتوني بكتاب أكتب لكم. وطبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيكتب، لكن إيه؟ هيأمر بالكتابة. أكتب لكم كتابا لا تضل بعده، هذا حديث متفق عليه. طيب يبقى دلوقتي ده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان كده هو بيقول دلوقتي أوتوني بكتاب أكتب لكم، وكان في نهي قبل كده، يبقى ده هنا دليل على الإيه؟ دليل على النسخ، ودليل على الإذن بالإيه؟ بالكتابة كذلك. وهذا إنما يكون كتابة لكلامه صلى الله عليه وسلم بأمره وبإذنه، وهو إيه؟ متأخر كما قلنا. طيب أمر تاني، ما روى أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض المواريث والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، حتى قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، يعني أرسل إيه؟ أرسل كتابا، ملا واحد قاعد إيه؟ يكتب، وبعث بالكتاب مع عمرو بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. هذا الحديث عند النسائي وعند ابن حبان، وإن كان بإسناد ضعيف لأجل سليمان بن أرقم فإنه ضعيف الحديث. أيضا كتبه صلى الله عليه وسلم في الصدقات معروفة، مثل كتاب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي دفعه إلى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على إمارة البحرين علشان يشوف أمور الزكوات والصدقات التي أوكل بها. ففيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، الصدقة هنا اللي هي للزكاة، فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري، أدائي ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه في أمر الإيه؟ في أمر الصدقة. شأنه إيه؟ إنه إيه؟ كتاب. ده في خلافة مين؟ خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى في إذن بالكتابة ولا مفيش إذن بالكتابة؟ إذن بالكتاب. وعن أبي جحيفة أنه قال: سألت عليا رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ يعني على ما يقوله أهل البدعة المبتدعون في هذه المسألة وفي هذه الأكاذيب والطراهات وفي الضلالات، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، يعني قصكم النبي بحاجة مش عند الناس. فقال رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن. فيش حاجة تانية عندنا، إيه تاني؟ هو القرآن، كلام رب العالمين تبارك وتعالى. إلا فهما يعطى رجل في كتابه، إلا فهم يعطيه الله تبارك وتعالى ليه؟ لرجل في كتاب الله عز وجل، أي في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، مش كده؟ وهذا من فضله تبارك وتعالى على الإيه؟ على هذه الأمة، إن يفتح على الآخر بما لا يفتح به على من تقدمه، هكذا حتى تظل هذه الأمة في هذا التواصل بين سلفها وبين خلفها، وكذا. وهذا شرف هذه الأمة في هذا التواصل بفضل الله تبارك وتعالى. قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. الصحيفة اللي هي إيه؟ الكتاب يعني. وما في الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال العقل، العقل هو الديات، العقل هو إيه؟ الدية. قال العقل: وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. طيب. وعن أبو الطفيل أنه قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. يعني الناس كلها أخذت ما عنده، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا ما لم نخص به بشيء غير الناس. إلا ما كان في قراب سيفي هذا، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وده تبقى حكمه ميتة والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب. ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. الشاهد أنه طلع إيه؟ صحيفة. طب الصحيفة دي كتبها إمتى؟ طيب. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمود بن الربيع، وده من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن محمود بن الربيع صحابي صغير، صحابي صغير، ده عقل مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنين. فده من رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. فعن أنس قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. فهنا ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن إيه؟ عن بعض. عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو فتطعمه النار. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه. فكتبه. طب لو كان في نهي أنس؟ واضح كده. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، واضح كده. دي أدلة وفي غيرها على مسائل الإيه؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، ده أول حديث عندنا، مش كده؟ كتب إلى إيه؟ الكتابة دي نسميها إيه؟ يدعوه فيها إلى الإسلام، وكتب إلى المقوقس عظيم القبط مش كده، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى عباد على البحرين مش كده، كتب، وكتب إلى أهل دومة الجندل، كتب صلى الله عليه وسلم، كتب صلى الله عليه وسلم. إذن المسائل دي كلها يعني، فيعني عشان بس نشوف إحنا بنتعامل في الإعلام وفي أمور الإعلام إزاي، وإيه الغرض الذي يحملهم على هذا الافتراء وعلى هذا الضلال، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عشان بس نبقى فاهمين، ونبقى فاهمين الرد، ونبقى عارفين إن الإسلام أو المنهج أو الدين أبدا لا ينصر بالعاطفة. الحب مطلوب، لكن العلم فوق الحب. العلم فوق الإيه؟ فوق الحب. عشان تنصر الحق لازم تعلم الحق، فالحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالإيه؟ بالرجال. فانتبه لهذا الأمر. العلم له أدلته، عشان كده أهمية دراسة السنة، أهمية العلم، أهمية العلم والمحافظة والحرص على العلم. واضح كده؟ يبقى العلم هو الذي ينصر الحق، علم الأدلة، الدليل وتحقيق الدليل. واضح كده؟ وتنقيح العلة، التنقيح، ودي مسألة في غاية الأهمية. واضح كده؟ فلابد أن ننتبه لهذا الأمر، لابد أن ننتبه لهذا الأمر جيدا جيدا. أما العاطفة وهذه أبدا لا تستطيع أن تنصر الحق بمفردها، بل بالعكس ممكن. فلا بد من علم، لا بد من علم. واضح كده؟ فإذا ما جهل الناس أدى ذلك إلى اندراس العلم، ولما يؤدي إلى اندراس العلم كيف ينصر الناس المنهج، كيف ينصر الناس الدين؟ هينصروا بإيه؟ السلاح اللي ينصر به الحق هو العلم، هو الإيه؟ هو العلم. فإذا تكاسلنا عن العلم، ولأدي فايدة بقى إيه؟ قبض العلم، أهملنا في هذا الأمر، يبقى كيف ننصر الدين؟ كيف ننصر المنهج؟ فننتبه إلى هذه المسألة. وأدي الشواهد موجودة، الشواهد في حياتنا في واقعنا اليوم موجودة، وكانت موجودة منذ زمن الصحابة، وكان الرد عليها برضو بالإيه؟ بالنصوص. لما ظهرت بدعة القول بالقدر، أول حديث عند الإمام مسلم، أول حديث عند الإمام مسلم في صحيحه، عمل إيه؟ التابع الجليل ذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فسألوا أنه ظهر قبلنا أناس يقولون أن الأمر أنف لا قدر، فرح جاي على طول جايب له الإيه؟ بعد ما قال له بقى أبلغهم إذا رأيت، ولا أبلغهم أني وإن كان لأحد منهم مثل أحد ذا فلن يقبل من حتى يؤمن بالقدر. وقام جاي على طول جايب حديث مين؟ حديث عمر، بينما نحن جلوس عند رسول الله. يبقى هنا ما قالوش الكلام دوت بلغه بس أنني بريء منه وهو براء مني والمسألة دي، لا، ده كلام، لكن الكلام هنا إيه؟ العلم ما قام دليله، والنافع ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ رح جاي على طول حديثه عمر، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا شاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الإيمان قال أبائي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر، أهدى الدليل، أهدى الدليل خيره وشره. واضح كده؟ بالقدر. يبقى عبد الله بن عمر لما استند إلى الإيه؟ العلم، العلم. فالعلم هو الأداة الوسيلة لكل فضيلة، وهو الوسيلة والسلاح التي تنصر به المنهج وتنصر به الحق. عشان كده أهمية كيف يقبض العلم. يبقى يقبض العلم بإيه؟ إن الناس تتكاسل، ما تحضرش، ما تتعلمش، ماشي كده. طب لما ما تتعلمش، اللي قاعد بيعلمك مش مخلد، حيموت، لما يموت حيموت بعلمه، حيموت باللي معاه، وبالتالي لن يخلفه أحد. يبقى أنت بقيت على إيه؟ على جهلك. ولا بد لك من سؤال، لازم هتجيلك أمور عايز تسأل فيها، ده طبيعة الإنسان. لما تيجي تسأل هتسأل مين؟ هتدور، هتتوسم في واحد صلاح، هتتوسم في واحد كده دوت ما عندوش الخوف ولا الخشية من الله تبارك وتعالى. ده بتاع مين بقى؟ ده بتاع الخنفشار. عارفين الخنفشار؟ اه، ده بتاع الخنفشار بقى، الذي لم يسأل عن شيء إلا إيه؟ ده الخنفشار. فحيروح للخنفشار دوت حيسأله، فعلى طول إيه؟ ده عنده بقى علم كل شيء، حيقول له على طول المسألة. فحصل إيه دلوقتي؟ حصل الهلاك والإهلاك، حصل الضلال والإضلال، وهو ده اللي بيحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر مطروح على أساس أنه بيقول لك إيه؟ ده أمر، ده إخبار، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن أنت ترضخ وتستكين، لكن بيقول لك لا، اغتنم وسارع وجد وأحرص على الطلب قبل أن يأتي عليك ذلك اليوم، وقبل أن يبلغك هذا الإيه؟ هذا الأمر. فأنت الآن في سعة، فإياك أن تخرج من السعة إلى الضيق. يبقى أنت اللي عملت إيه؟ حركت على نفسك، فاغتنم، فاغتنم. فالأمر بين مخافتين، مخافتين. المخافة الأولى قبض العلماء، وهذا آت آت، وحاجة تانية التقييد على العلماء، التضييق والتضييق، التقييد والتضييق على أهل العلم. طب وبعدين أنت هتروح فين؟ هتجيب منين؟ هتسأل مين؟ هتتعلم فين؟ يبقى انتبه، يبقى احرص، احرص. وزي ما قالك كده، إذا كان بقى إيه؟ يعني يؤذيك برد الشتاء وحر المصيف، ويؤذيك مش عارف جو الخريفة، فطلبك العلم قل لي متى. إذا كنت في البرد بردان وتعبان وسيول ومش ما بنزلش، وفي الحر طب جبنا لك مكيفات، هنجيب لك إيه أكتر من كده؟ هنعمل لك إيه أكتر من كده يعني؟ وحران وتعبان ومش عارف إيه وكده. وفي الربيع لا، ده في عفار وفي تراب، وفي الخريف بينزل بيتسقط ورق الشجر. طب ومال هتطلب العلم إمتى؟ ما هو ما فيش إما يا حر صيف يا ربيع يا خريف يا ربيع، يا هتجيب منين بقى؟ طيب يعني هنعمل لك إيه؟ هتروح فين طيب؟ فطلبك العلم قل لي متى. واضح؟ يبقى هذا الباب معقود، بيقول لك احرص، احرص ولا تتوانى ولا تتكاسل، عشان ما تجيش تحصل ندم وتحصل حسرة. واضح كده؟ وتبقى انت محاصل بالإثم، يعني انت هتحصل إثم. ليه؟ لأنك فرطت، لأنك ايه؟ فرطت، وفرطت كمان في طلب علم قد يكون واجبا عليك. ودي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. فأنت لن تخرج من الإثم، وإن كان أثم اللي حيفتيك بغير علم أشد. واضح؟ ودي مسألة في غاية الأهمية. طيب، أيضا في مسألة الكتابة، قال بعض أهل العلم وإنما كان النهي عن كتابة مخصوصة، وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن، يبقى كتب الآية وتحت منها الحديث. فممكن بقى حديث العهد بالإسلام ما يفرقش، بخلاف مثلا إيه؟ كبار الصحابة والرعيل الأول السابقون، مش كده؟ فلما تتكتب الآية وتكتب الحديث، واضح كده؟ ممكن أي واحد ياخد الصحيفة يوم يلحم الاثنين في بعض، ويجعله إيه؟ كله إيه؟ كله قرآنا، وليس هكذا، وليس كذلك. نعم، فكان النهي مخصوص بأن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس. وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا، وكان بعضهم يرخص، يعني كان الكراهية في الكتابة، وكان الأمر بإيه؟ شحن الهمم والحث على الإيه؟ على الحفظ، إن بقى رأس مالك وإيه؟ ما في قلبك، إن أنت تتعهده. لأن الكتابة ممكن، الكتابة ممكن يأتيها يحصل فيها نوع تصحيف مثلا، أو أن الكتب تضيع، أو مع طول الوقت ما تمحى أو ينقص منها، فما يكونش اعتمادك على الإيه؟ على الورق. أو لا تأمن، إنسان خائن غاش ممكن تقع في إيده نسخة يدخل أو ينقص، يزيد فيها أو ينقص منها، يبقى كان العناية. لكن ما في القلب اللي هو أعلى بقى درجات، اللي هو حفظ الصدر، ضبط صدر، دوت هو ده مين اللي هيقدر بقى يدخل عليك ويعمل إيه؟ ولذلك الذي كان يقبل التلقين من أهل العلم يجعل ذلك فيه إيه؟ جرحا. ليه؟ لأنه عندوش ضبط. أنت قلت الحديث ده، ولذلك شفت الرحلة بتاعة الإمام البخاري اللي ذكرناها في المسألة، مش كده؟ وكيف كان يمتحن أهل العلم، اللي حصل مع أبي نعيم شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن معين، والرحلة والمسألة ديت شاطوا اداله يعزموله كده إيه، اداله شلوط كده قلبه. ليه؟ أراد أن يدخل اقرأ، يقرأ تغير وجهه، اضرب عليه، ليس من حديثي. شوف الضبط. والإمام أحمد يقول له لا تفعل، الرجل ثبت، هتعمل إيه؟ المزي أبو الحجاج رحمه الله تبارك، لما يعني تبسم رحمه الله تبارك وتعالى أدبا وقال لست أنا ذاك البخاري، لما حد حب برضو إيه يعمل له المسألة ده حديثك، شوف كده، فتبسم أدب، ما يعني قال له لا مش أنا، تواضعا وفي نفس الوقت إيه عارف يعني، ما يقول لك كان ممكن واحد تاني، لكن من الأدب قال له لا لا لا لا لست أنا، لا ده مش أنا. يبقى هو عارف ولا ما عارفش، ضابط ولا مش ضابط، لا لست أنا، ذاك مين؟ ذاك البخاري. شفت المسألة؟ يبقى ضبط إيه؟ ضبط صدر، ده ما قدرش، بخلاف الكتابة. وقد ابتلوا، هناك من ابتلي من أهل العلم بوراقه، بابنه، بكذا بكذا، عمل إيه؟ حصل ما حصل من هذا الأمر واضح كده. فلذلك كانت العناية والحرص على إيه، وخاصة الأمة كانت أمة إيه؟ أمة حافظة، ميزها الله تبارك وتعالى بهذه الإيه؟ بهذه الأداة، بهذه الآلة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ولذلك كانوا في محافلهم وأنديتهم، كان عندهم مجنة وزلمجاز وعكاظ وكذا، كانوا يجتمعوا فيها وكانوا يتباروا في الخطابة وفي الشعر. كان رجل يقف بالسليقة كده 100 بيت 500 بيت ورا بعض، وكان اللي قاعدين يحفظوها من أول جلسة، مش محتاج أنه يعيد، انتهت المسألة يحفظ. فسبحان الله، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى وفضل. فما تجيش بقى بعد كده ان انت عايز تعتمد على الكتابة بس، وخاصة ان ما كانتش الكتابة كمان ايه منتشرة، ما كانتش الكتابة منتشرة، فكان في حث للهمم على ايه، ان يكون الضبط ضبط ايه، ضبط صدر، ضبط صدر. نعم. وكان بعضهم يرخص فيه حتى يحفظ، فاذا حفظ محاها، يعني يقعد يحفظ كده زي عبد الله بن عمرو مثلا يحفظ. طب بعد ما يحفظ خلاص، حفظ وتثبتت عنده المسألة، يوم جاي يعمل ايه؟ خلاص يوم جاي ماحي ما في الايه، ما في الصحيفة والكتاب، اعتمادا بقى بعد ذلك على الايه، على ما في قلبه، على ما في قلبه. نعم. وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة ما كان بين أيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل. هم بيحتجوا بقى، هو أكنهم ما وصلهمش من السنة إلا إيه؟ حديث أبي سعيد الخدري، وده دليل إيه؟ عليهم كما قلنا، مش لهم، لأنه بالكتابة جبتوا من حضرتك اللي بتحتج بيه على عدم كتابة السنة أو تدوين الحديث الشريف، جبتوا منين حضرتك؟ جبتوا منين؟ يبقى اتكتبت ولا ما اتكتبتش؟ وإلا فدي المسألة. فالرجل إذا طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، أما إذا طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. الحمد لله. طيب، قوله فإني خفت دروس العلم، الفاء فيه للتعليل، يقال درس درسا ودروسا عفا وذهب أثره، والمعنى خفت ذهاب العلم، خفت ضياع العلم. وده يبقى لك قد إيه مسؤولية ولي الأمر. يبقى مسؤولية ولي الأمر أولى أولوياته وأولى مسؤولياته ورأس مسؤولياته حفظ المنهج وحفظ الدين من عبث كل عابث، أو من تسول له نفسه العبث، مجرد العبث أولى مسؤولياته التي يسأل عنها أمام الله عز وجل، دين رب العالمين تبارك وتعالى، خدمة هذا المنهج، خدمة هذا الدين. نعم. والمعنى خفت ذهاب العلم، وذهاب العلماء، أي موت العلماء. ومو ذهاب العلم يكون بموت مين؟ بموت العلماء. عن عمار بن أبي عمار أنه قال لما مات زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، جلسنا إلى ابن عباس في ظل فقال هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير. لو عاش كنا تمتعنا به بقى، والفتاوى والأراء والاستنباطات وكذا وكذا وكذا. طب لما مات يبقى مات بإيه؟ مات بعلمه. ما ولذلك قال بعضهم لأهل العلم ولم يكن كاذبا، والله لو استطعت أن أزيد من عمر في عمرك من عمري لفعلت، كما قيل يوم للإمام البخاري وغيره، قال له لا إن أنت تقعد، لما تقعد أنت وتعيش تعيش لمين وتذب عن إيه؟ شفت المسألة؟ لكن أنا رجل عادي يعني موتي مش هيقدم وأنا هيأخر، لكن موت العالم ده عند مين؟ دي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. ولذلك موت العلماء والتضييق وتقييد الآخرين حيقول إلى ظاهرة من أخطر ما يكون، وهي أنصاف العلماء الذين يعرفون الحق بالرجال مش بالدليل. وخد عندك من الشر المستطير الذي لا يعلم مداه إلا الله عز وجل من هذه المسألة، وخش في دوامة بقى تبديع تفسيق تكفير، خش في كل ده، خش في كل ده. ليه؟ لأن العلماء إما منهم من مات وإما ضيق عليه. طب من اللي حيقوم ويناق وينقض هذه الظواهر وهذه الشبهات ويفند ويرد على أمثال هؤلاء؟ الخوارج لما قاموا ببدعتهم، عبد الله بن عباس في ساعة من النهار، في ساعة من في مناظرة بثلاث أسئلة، تخيل بثلاث أسئلة، من 6000 تاب 4000، التلتين في مناظرة في ساعة من النهار بس كده. فمين اللي حيوقف للتطرف والفكر المنحرف والتأويلات الفاسدة الباطلة؟ أهل العلم. فيبقى لأهل العلم لابد أن يطلق، تطلق أيديهم، لا يقيدوا، لا يضيق عليهم، هم دول العواصم من القواسم. لكن تقييد هؤلاء والتضييق عليهم حيبتدي يعمل ايه التاني؟ خلاص مفيش، حيبتدي يدور بقى ويشتغل هو من أفكاره، ويبقى ألعوبة في يد الشيطان، وخد بقى تأويل هنا وتأويل هنا. ذلك الخوارج عملوا ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوزوا، يبقى بيقرأ لكن ما بيفهمش، وصاحب صلاح وعبادة ولا لا؟ حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بيخاطبنا احنا، ده بيخاطب صحابته. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ده بيخاطب مين؟ بيخاطب أبو بكر، أبا بكر، عمر، عثمان، علي، أبا عبيدة. إيه ده؟ دول بيخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. أمال المساكين اللي زينا بقى يروحوا فين في ده؟ واضح كده؟ شوف هذا الأمر، ومع ذلك يمرقون من الدين، يقرؤون لا يفقهون. ولذلك قال ابن عمر عمدوا إلى نصوص نزلت في الكفار فأسقطوها، أنزلوها على أهل الإيمان. في أكتر من كده إيه؟ سواد، وأكتر من كده إيه؟ مصائب، أكتر من كده دي التباس في الفهم. أما ينزل آيات نصوص نزلت في كفار يجعلها على مين؟ يجعلها في أهل الإسلام. مين اللي يرضع هؤلاء؟ مين اللي يزيل بدعة هؤلاء؟ أهل العلم، أهل العلم، أهل العلم. فيعني كلمة، كلمة للمسؤولين، رجاء رجاء رجاء لا تضيقوا على العلماء، اطلقوهم، اطلقوهم للأمور والنوازل الحادثة. يكفيكم الله عز وجل ويكفي البلاد والعباد شر هذه الفتن بإذنه تبارك وتعالى. الله المستعان. نعم، هذا الأثر أخرجه ابن سعد والحاكم والطبراني والفسوي من طرق عن حماد بن سلمة به، ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم. بصيغة الأمر من الإفشاء يقال فشى، فشوا ظهر وانتشر، وأفشاه نشره وأذاعه. يبقى لتفشوا العلم يعني انشروا العلم، انشروا العلم. نعم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، علموا الايه؟ الجاهل، أخرجوه من دائرة الجهل، علموه. نعم. بصيغة الأمر من الجلوس لتعليم العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أي أن ضياع العلم وذهابه إنما يكون بكتمانه وعدم نشره، وعدم نشره. أما قوله حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز، قال الحافظ رحمه الله في التغليق وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وفي الأصل المسموع على أبي الوقت عقب هذا الكلام، وقال البخاري حدثنا العلاء ابن عبد الجبار فذكره إلى قوله ذهاب العلماء، وهذا مشعر بأن باقي الكلام مدرج، مدرج يعني ليس من أصله ولكن إيه؟ أدخل مدرج من كلام البخاري ليس من كلام عمر رحمه الله، على كلام عمر بن عبد العزيز. وإحنا تكلمنا قبل كده على مسألة الإيه؟ الإدراج في مسألة كان يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد، وتكلمنا على مسألة الإيه؟ الإدراج وأحكامه بفضل الله تبارك وتعالى في أول هذا الكتاب المبارك. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج بأن كلام عمر انتهى عند قوله ذهاب العلماء، وأن باقي الكلام هو من كلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. طولنا عليكم النهاردة، نقف عند رجال هذا الإسناد على أن نكمل إن قدر الله عز وجل لنا حياة لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.